بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج شرح الشاطبية الذي نتناول فيه أبيات ومنظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في القراءات السبع. وقفنا في اللقاء السابق عند باب هاء الكناية، وتعرفنا في اللقاء السابق على هاء الكناية، وقلنا أن هاء الكناية هي هاء الضمير التي يرمز بها أو يكنى بها على المفرد المذكر الغائب، وقلنا أن هاء الكناية هاء زائدة، ليست هاء أصلية. وإن هاء الكناية لها أربع أحوال: الحالة الأولى أن تقع بين ساكنين وحكمها عدم الصلة، وأن تقع بين متحرك وساكن وحكمها عدم الصلة، وأن تقع بين متحركين وحكمها الصلة لكل القراء، وأن تقع بين ساكن ومتحرك وفيها الصلة للإمام ابن كثير. ووافقه حفص في قوله تعالى في سورة الفرقان: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كده عرفنا القاعدة العامة في قول الإمام الشاطبي: ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. الأبيات اللي جاية دي كلها بيتكلم فيها الإمام الشاطبي عن الاستثناءات، بعض الهاءات في القرآن الكريم خرجت عن القاعدة الأصلية اللي احنا خدناه من شوية، أو القاعدة اللي احنا قلناها بعض الكلمات خرجت عنها. بدأ يقول لنا: وسكن يؤدي. خلي بالك، هاء الكناية في اللي جاي، الكلمات اللي جاية فيها حكم هاء الكناية يا إما السكون يا إما التحريك بدون صلة اللي احنا بنسميه الاختلاس أو القصر، أو التحريك مع الصلة اللي احنا بنسميه المد أو الإشباع. خلي بالك من المصطلحات اللي جاية دي: أنا عندي سكون، يبقى هاء الضمير يا إما هيبقى فيها سكون يا إما هيبقى فيها التحريك سواء بالضم أو الكسرة من غير الصلة، من غير المد، والتحريك من غير صلة أو من غير حركة عبر عنه الإمام الشاطبي بالقصر والإشباع، عفوا بالقصر والاختلاس، بالقصر أو الاختلاس. والوجه الثالث اللي هو الإشباع، اللي هو الصلة أو الإشباع أو التحريك مع المد. خلي بالنا من المصطلحات الثلاثة. بيقول لحضرتك: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها. يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنوا بيدنا لا يؤده إليك. جت يؤده، كلمة يؤده، كلمة تانية نوله، كلمة تانية نصله، تالتة نصله، الرابعة نؤته منها. تمام، أربع كلمات قرأهم بالإسكان: فاعتبر صافيا حالة. الفاء رمز ميم، رمز حمزة، الصاد رمز شعبة، الحاء رمز أبو عمرو. يبقى أنا عندي حمزة وشعبة وأبو عمرو يقرأوا يؤده ونوله ونصله ونؤته بالسكون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤده إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. نؤته منها، نوله ما تولى ونصله جهنم. واضح؟ يبقى أنا عندي فاء، الفاء مدلول حمزة، والصاد شعبة، والحاء أبو عمرو. ثلاثة دول يقرأوا الأربع كلمات، الأربع مواضع اللي فيها الهاء السابقة: يؤده ونوله ونصله ونؤته، يقرأها بالسكون. تمام؟ بعد كده بقول لك: وعنهم، أي عن الثلاثة اللي هم فاعتبر صافيا حالة، اللي هم مين؟ حمزة وشعبة وأبو عمرو. وعنهم وعن حفص فألقه، يوافقهم حفص في كلمة فألقه: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. خلي بالك ان القاعدة في الكلمات الخمسة اللي احنا خدناها، القاعدة فيها الصلة، فألقه إليهم. ليه؟ لان الهاء هنا وقع ما بين متحركين في المواضع دي كلها: نوله ما تولى ونصله جهنم. لكن هي دي الكلمات دي خرجت للقراء، هؤلاء القراء، عن القاعدة: نوله ونؤته ونصله ويؤده. تمام؟ حفص كمان معاهم في فألقه، أصل القاعدة فيها قلنا فألقه إليهم، لكن هم يقرؤوها رواية بالسكون: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. الكلمة اللي بعد كده اللي خرجت من القاعدة: ويتقه. كل الكلام ده معطوف على السكون، على كلمة وسك. ويتقه دي في سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك. هي أصلها ويتقيه، قف مكسورة، الهاء مكسورة والفاء بعدها مفتوحة. من اللي بيقرأها بالسكون؟ حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا. حمى الحاء رمز مين؟ أبو عمرو. صفوه الصاد رمز شعبة، القاف رمز خلاد عن حمزة. بخلف، بخلف دي مش رمز، دي عايدة على خلاد. بخلف أي اختلف الرواة عنه بين السكون وغير السكون. يبقى أنا عندي أبو عمرو له السكون في ويتقي، وشعبة له السكون، وخلاد له وجهان، السكون ووجه آخر سنعرفه بعد قليل. وأنهال هنا الواو فاصل بتكملة البيت. يبقى أنا عندي أبو عمرو وشعبة وخلاد عن حمزة في أحد الوجهين يقرؤون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك بالسكون. خلاص؟ طيب ننتقل بعد كده، بيقول وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. قل بسكون القاف يتقه مع القصر الحفص. يبقى انا عندي حفص بيعمل في يتقه، كلام كله عايد على يتقه، اخر حاجه احنا بنتكلم فيها يتقه. يتقه دي فيها ايه؟ فيها سكون القاف مع القصر، يعني قصر الهاء. احنا قلنا ان القصر معناه اختلاس الحركة، يعني اختلاس الحركة يعني الكسر بدون صلة، التحريك بدون ايه؟ بدون صلة. يعني حفص يقرأ يتقه ازاي؟ يقول ويتقه فأولئك، ويتق طبعا يسكن مع القلقلة، ويتقه فأولئك. لكن شعبة يقول ويتقه فأولئك. خلي بالك من النطق، أبو عمرو وشعبة وخلات في وجه يقول ويتقه فأولئك، لكن شعبة يقول، لكن حفص يقول ايه؟ ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك. واضح؟ طيب لحد دلوقتي احنا خدنا كم خدنا وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها، وعنه مع حفص فألقه ويتقه. بعد كده الكلمة اللي بعد كده كلمة يأته في قوله تعالى في سورة طه ومن يأته مؤمنا، ومن يأته مؤمنا. قال لك وياته لدى طه بالإسكان يجتلى. يقرأها بالإسكان مين؟ يجتلى. الياء رمز السوسي، السوسي عن أبي عمرو. يقرأ ياته بالسكون. يقول ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات. ياته مؤمنا، طبعا هنعرف بعد شوية في حلقات أخرى إن السوسي بيقرأ ياته بالإبدال، يقول ياته مؤمنا. يبقى أنا عندي ومن ياته مؤمنة، أصلها ومن ياته مؤمنة، الأصل فيها الصلة، لكن السوسي يقرأها بالسكون خروجا عن القاعدة. خلاص؟ عندي كم هاء لحد دلوقتي خدناها؟ إحنا خدنا يؤده، نوله، نصله، نؤته، ألقه، يتقه، يأته. سبع هاءات أو سبع كلمات. قلنا اللي بيقرأ فيهم بالسكون مين؟ فاضل عندي بقية القراء. يا ترى بقية القراء يقرأوا ازاي في الكلمات دي؟ احنا خدنا اللي بيقرأ بالسكون. احنا قلنا ان الكلمات الهاءات دي يا اما فيها سكون، يا اما فيها قصر اللي هو الاختلاس، يا اما فيها اشباع الحركة. قال لك وفي الكل، يعني كل اللي فات السبعة اللي فاتوا، قصر الهاء. مش انا قلت لك من شوية ان القصر معناها، قلت لك من شوية ان القصر معناها التحريك بدون صلة، يعني الاختلاس. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. في كل اللي فات قصر الهاء، يعني اللي يقرأ بالاختلاس، بان لسانه بخلف، يعني قالون وهشام عن ابن عامر بخلف، يعني هشام له وجهين، يا إما القصر يا إما الإشباع في كل اللي فات. يبقى أنا عندي اللي فات ده كله يقرأ قالون وهشام في أحد الأوجه إزاي؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. كسرة بدون صلة. نوله ما تولى ونصله جهنم. من كان يريد ثواب الدنيا، ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، نؤته منها. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها بدون صلة، كسر بدون إيه؟ صلة. يبقى كل برضه فألقه إليهم ويتقه فأولئك ومن يأته مؤمنا. كل الكلمات السبعة دول يقرأهم قالون بالاختلاس، وهشام يقرأهم يا إما بالاختلاس وجه يا إما بالصلة وجه آخر. طيب عرفنا إن هشام بيقرأ بالصلة بالوجه التاني منين؟ لأنه لم يذكر مع المسكنين، مش احنا قلنا اللي بيسكن عرفناهم، وعرفنا اللي بيقرأ بالقصر اللي هو قالون وهشام، وقلنا ان هشام له وجه تاني اللي هو الخلف. يبقى اذا هشام الوجه التاني بتاعه المسكوت عنه اللي هو ايه؟ اللي هو صلة الهاء او الاشباع، ويكون هو الوجه التاني لخلاد عن حمزة فيه ويتقه. يبقى ويتقه لخلاد فيها وجهين، يا اما السكون ويتقه حما صفوه قوم بخلف ويتقه فأولئك، أو ويتقه فأولئك اللي هو السكون اللي هو الصلة. قال لك وفي طه بوجهين بجلا، وفي موضع طه فيها الخلاف لقالون، يعني قالون في موضع طه اللي هو ومن يأته مؤمنة فيها الوجهين لقالون، ينفع يقول ومن يأته مؤمنة بالاختلاس أو يقول ومن يأته مؤمنا زي بقية القراء. طيب الكلمات السبعة اللي فاتوا احنا خدنا اللي بيقرأهم بالسكون واللي بيقرأهم بالاختلاس، بقية القراء المسكوت عنهم اللي ما جاش سيرتهم يقرأوها بالإشباع على القاعدة اللي هو الصلة. يقولوا إيه؟ من إن تأمنه من إن تأمنه بقنطان يؤديه إليك، لا يؤديه إليك، نوله ما تولى ونصله جهنم، ومن يأته مؤمنا ويتقه فأولئك. تمام؟ فألقه إليهم. واضح؟ يبقى أنا عرفت مذاهب القراء السبع، عرفنا اللي بيسكن في الكلمات مين، وعرفنا اللي بيقرأ بالاختلاس مين، ويبقى بقية القراء يقرؤون بالإشباع اللي هي الصلة الكاملة. تمام؟ التحريك مع الصلة. الكلمة اللي بعد كده كلمة يرضى، كلمة يرضى، وإن تشكروا يرضه لكم أو يرضى لكم أو يرضه لكم. قال لك وإسكان يرضه سورة الزمر، وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما. يبقى أنا عندي يمنه السوسي لبس طيب بخلفهما، يبقى خلف هنا عايد على آخر اتنين اللي هم اللام والطه اللي هم هشام ودوري أبي عمرو. يبقى أنا عندي السوسي ودوري أبي عمرو وهشام بخلف عنهما يقرؤون يرضه بالإسكان، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى السوسي يقرأ بإسكان يرضه قولا واحدا، وإن تشكروا يرضه لكم. ويبقى الدوري عن أبي عمرو وهشام لهم الوجهان، وإن تشكروا يرضه لكم ووجه آخر اللي هو إما الاختلاس يا إما الإشباع كما سنعرف. بعد كده قال لك والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، ويقرأ يرضه بالقصر اللي هو الاختلاس فاذكره، الفاء رمز حمزة، نوفلا النون رمز عاصم، له هشام، والرحب الهمزة رمز نافع أو الألف رمز نافع. يبقى أنا عندي حمزة وأبو عمرو وهشام ونافع يقرأوا بالإيه؟ بالاختلاس، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم ضمة من غير صلة. يبقى أنا عرفت كده الوجه التاني لهشام. يبقى هشام له يرضه كم وجه؟ وجهين، السكون يرضه لكم والاختلاس. ويبقى أنا كده عرفت الوجه التاني لدوري أبي عمرو وهو الإشباع لأنه سكت، يبقى المسكوت عنهم من القراء يقرؤون بالإشباع أو بالصلة. ويبقى أبو عمرو، يبقى دور أبو عمرو له كم وجه؟ وجهين، السكون من لبس طيب بخلفهما، يبقى دور أبو عمرو وإن تشكروا يرضه لكم أو وإن تشكروا يرضه لكم، ويبقى هو ده الوجه يرضه لكم. دي قراءة من بقي من القراء الذين لم يذكروا. طبعا احنا عارفين ليه، لأن الإمام الشاطبي قال ومن كان ذا ضد فإني بضده غني. تمام؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة يره في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال لك والزلزال، الزلزال دي اللي هي سورة الزلزلة، خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سكن ليسهلا. قرأ خيرا يره وشرا يره في سورة الزلزلة، القاعدة فيها زي ما قلنا الصلة، يقرأهم بالسكون مين؟ ليسهلا. اللام رمز مين؟ رمز هشام. يبقى هشام عن ابن عامر يقول ايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا لو هيصل يقول شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا، تمام، أو ألهاكم التكاثر كما سنقرأ بعد ذلك، تمام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بعدها العاديات والعاديات ضبحا، تمام. طيب يبقى أنا عندي هشام بيسكن شرا يرى وخيرا خيرا يرى وشرا يرى، بيت القراء يقرأها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم، ويكمل التلاوة. خلاص يبقى عرفنا والزلزال خيرا يره وشرا يره حرفيه سكن ليسهلا. آخر كلمة معانا في الباب كلمة أرجئه، آخر كلمة معانا في الباب كلمة أرجئه. خلي بالك إن الكلمة دي تقيلة شوية ومحتاجة إن إحنا نركز فيها. كلمة أرجه في سورة الأعراف وسورة الشعراء، كلمة أرجه دي فيها ثلاث حاجات، فيها الهمز وفيها تحريك الهاء بالضم والكسر والسكون وفيها الصلة وعدم الصلة. قال لك وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، كلمة أرجئه قرأها نفر اللي هم مين؟ مدلول ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، قرأوها بهمزة ساكنة بدل ما يقولوا أرجه وأخاه أو أرجه وأخاه يقولوا أرجئه وأخاه، تمام. يبقى نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر بيزودوا همزة. وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، وقرأ بضم الهاء لف اللام رمز هشام، دعواه ده رمز ابن كثير، حرملة الحاء رمز أبو عمرو. وأسكن نصيرا فاز، قرأ بإسكان الهاء نصيرا النون رمز عاصم والفاء رمز حمزة. واكسر لغيرهم، اكسر الهاء لغيرهم، كلمة تقيلة شوية معلش هناخدها مع بعض ونفصلها. وصلها جوادا دون ريب لتوصل، وقرأها بالصلة جوادا الجيم رمز ورش دون الدال رمز ابن كثير ريب الره رمز الكسائي لتوصل هشام. طيب أنا هقرأ الكلمة دي إزاي للقراء؟ نمسك القراء قارئ قارئ ونطبق عليهم الكلام. ناخد قالون عن نافع، قالون من نفر ليس من نفر، يبقى إذن قالون يقرأ بدون همز لأنه ليس من أهل نفر. قالون يقرأ بالضم أم بالكسر أم بالسكون، ليس من أهل الضم وليس من أهل السكون يبقى يقرأ بالكسر. قارون يقرأ بالصلة أم عدم الصلة؟ قارون يقرأ بعدم الصلة لأنه ليس من أهل الصلة، يبقى إذن قالون يقرأ بدون همز مع الكسر مع عدم الصلة. أرجه وأخاه، يبقى دي رواية مين؟ قالون. أرجه وأخاه. ناخد ورش، ورش بيقول إيه؟ ورش يقرأ بدون همز ويقرأ بالكسر ويقرأ بالصلة. أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. خلاص ناخد الإمام ابن كثير، ابن كثير من نفر يبقى يقرأ بالهمز، ويقرأ وابن كثير من يضم الهاء دعواه، ويقرأ بالصلة وصلها جوادا دون، يبقى أنا عندي ابن كثير يقرأ بالهمز والضم والصلة. قالوا أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه سهلة. ناخد الإمام أبو عمرو، أبو عمرو بيقرأ بالهمز من نفر وبيقرأ بالضم حرملة وما بيقرأش بالصلة لأن ملوش صلة، ما مش موجود في الجماعة بتوع الصلة، يبقى إذن أبو عمرو يقول أرجئه وأخاه من غير صلة. ابن كثير أرجئه وأخاه، أبو عمرو يقول إيه؟ أرجئه وأخاه. ناخد ابن عامر، ناخد هشام، هشام عن ابن عامر يقول إيه؟ هشام يقرأ بالهمز لأنه من نفر ويقرأ بالضم لأنه بيضم الهاء لفة وبيقرأ بالصلة لتوصل، يبقى إذن هشام يقرأ زي ابن كثير يقول إيه؟ أرجئه وأخاه. شفت القراءة سهلة إزاي بس محتاجة إن إحنا نفهمها بالراحة. ناخد الإمام ابن ذكوان، ابن ذكوان بيقرأ بإيه؟ يقرأ بالهمز لأنه من نفر، بيقرأ بالضم ولا بالكسرة ولا بالسكون؟ لا موجود مع أهل الضم لا من لف دعواه ولا موجود مع السكون، يبقى يقرأ بالكسر. طيب واكسر لغيره، هل بيصل؟ لا مش موجود مع اللي بيوصله، يبقى يقرأ بالهمزة والكسر بعدم صلة. قالوا أرجئه وأخاه. ابن زكوان يقول إيه؟ أرجئه وأخاه. بعد كده الإمام عاصم، عاصم يقرأ بهمزة؟ لا، لأنه مش من نفر. يقرأ بإيه؟ قال لك وأسكن نصيرا فازا، يقرأ بالسكون. ما دام قرأ بالسكون يبقى ما فيش صلة. قالوا أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، يبقى احنا عرفنا قراءة عاصم. ناخد قراءة الإمام حمزة. حمزة يقرأ زي مين؟ زي عاصم بالظبط، لا يقرأ مالوش همز ويقرأ بالسكون، أرجئه وأخاه. فاضل لنا الإمام الكسائي. ناخد الكسائي. الكسائي يقرأ بالهمز؟ لا، لأنه مش من نفر. يقرأ بالضم؟ لا، مش بيقرأ بالضم ولا بيقرأ بالسكون، يبقى يقرأ بالكسر. ويقرأ بالصلة لأنه ريب، يبقى يقرأ زي، يبقى تيجي تلاقي قراءة الكسائي زي قراءة ورش. قالوا أرجئه وأخاه. عرفنا قراءة القراء السبعة من البيت ده، يبقى أنا عندي قالون أرجئه وأخاه، ورش والكسائي أرجئه وأخاه، ابن كثير وهشام أرجئه وأخاه، أبو عمرو أرجئه وأخاه، وعاصم وحمزة أرجئه وأخاه. تمام؟ أنا عارف إن الكلام تقيل، بس محتاجين إن إحنا نسمع الحلقة مرة ونسمعها في الإعادة بتاعتها إن شاء الله، عشان خاطر نستوعب هذا الكلام ونحفظه جيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.